لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ترى أعينهم تفيض من الدمع دمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما

قد سألها قوم من

رضي الله

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى you

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل قل إني على

كسبت وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو

قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو خبير. وأقسموا